سلامي على من قال للبدر في السماء هان والقاسم نصفين يا بدر فانقاسا. سلامي على من قال يا ربي أمتي هجرهم من النيران قال لا هنا. سلامي على الطيبة سلامي على الحرام سلامي على البقيع سلامي على زمزم سلامي على الطيبة سلامي على الحرام سلامي على البقيع سلامي على زمزم سلامي سلامي على من قال للناقة اشهدي سلامي على من قال للناقة اشهدي بأني رسول الله قالت أشهدنا. من أنا؟ فقال رسول الله شفيع في الأمم. سلامي سلامي سلامي.